هذا الأخوة بيشتغل في محل تصنيع مكيفات، فبيكون مثلا هذه الطلبية مع طلبية مثلا مطلوب 100 مكيف لشركة مثلا قد يكون فيها فساد مثلا كخمارة كمحل كبنك أو كذا أو كذا، فبيسأل عن حكم عمله في هذا. أيوه. ولو نادر شيخنا مرات يعني مش كل التصنيع للبنوك. مش كل التصنيع للبنوك، هو بصنع تصنيع عام. التصنيع التي تصنع أيوه تأخذ حكمها. أيوه. طيب شيخنا هنا هل يختلف الحكم إذا كانوا هم أصلا يصنعون ليس لأحد، لكن يصنعون ويضعون في المخازن آلافات من المكيفات، ثم تأتي الشركة البنك أو غيره يسحبون من هذا المخزن؟ نفس النتيجة، ما بيجوز. يعني صنعها وكومها بعدين باعها للشركة، شو الفرق بين هذه الصورة وبين الشركة طلبت سلفا كذا عدد فصنعها الصانع؟ ماشي فرق. المهم التعاون على المنكر. على ما بغلب على ظن الشاغل إذا كان معظمها بتكون هنا ومعظمها بتروحوني، لأنه أحيانا هذا كان أمس سألنا واحد شيخي بيشتغل شغل زي هيك في مبردات، قال لي شو أحيانا؟ يعني احيانا بيشتروا منهم للبنك من الشركه هو صانع. اجا سؤالين وبينا انه ما في فرق بين السؤال الاول والسؤال الثاني. احيانا شو احيانا؟ انتو صايع ولا بيع؟ بيع. طيب اجا الجواب، شو الفرق بين انتو صايع وبين بيع؟ اليس قله التعاون على المنكر حصل؟ بس لكن ما كانش يعلم فيها، وهذه يعلم فيها شيخ. شو معني فيها؟ في عمل لك باع الشركة، باع البنك، ما علم انه لمين عم يبيع؟ لا شيخ، الشاب هذا اللي بيشتغل ما بيعرف ما بتتصرف الشركة في بضاعته اللي بيصنعها، لانه عبارة عن لحيم اكسجين بلحم الصاج في شركة المكيفات. سؤال كلمة واحدة، حرفيشة واحدة بتغير. هلا انت بتقول الصانع، طيب ولو معلم؟ معلم بيعرف. الملامر تنصب على المعلم مباشرة. الصانع بقى هنا يرد التفصيل انه هو بيعرف انه في الغالب يباع بطريق جائز، في النادر يعلم بطريق محرم. أيوه. هنا بقى يأتي الجواب التقليدي المعروف أنه في فتوى وفي تقوى. الفتوى يجود والتقوى يبتعد، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.